سبيل الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في ذبائح الشيعة التي يقومون بنشرها لأنفسهم، وما رأيكم في شراء صيد البحر من الشيعة أو المثاليين؟ صيد البحر حلال كما سمعتم، ولا يحتاج إلى ذكاء من الشيعة ومن أي إنسان، لأن ذكاته موته فقط. وأما الذبائح فكل من يشرك بالله سواء من الشيعة أو من الصوفية أو من القبورية، كل من يشرك بالله الشرك الأكبر، لأن يدعو غير الله أو يستغيث لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، فذبيحته حرام لأنه مشرك وثني. هذا هو الضابط، أن من يعبد غير الله بأن يصرف له شيئا من أنواع العبادة فذبيحته حرام، سواء كان شيعيا أو صوفيا أو غير ذلك. نعم.